والعمل بها والدعوه اليها. الله اكبر. جميل، احسن الله اليك ما شاء الله. شيخنا، يعني لا اود ان ادخل في تفصيلات الموت وما بعده، ولكن لماذا نخاف من الموت ونخاف من الاخره ونحب الدنيا؟ اول ما زين ابليس لابينا ادم زين له قضيه الخلد. صحيح. والخلد مطلب انساني، حتى الذي يعلم سواء المؤمن او غير المؤمن يعلم انه فاني في هذه الدنيا، فيحاول ان يبقى خالدا بالتناسل. صحيح. نعم. هل ادلكما على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. فدلهما بغرور. ما الغرور؟ ظن ادم للحظات انه ان خلد في الدنيا اطاع ربه الى الخلد، يعني اطاع ربه الى الابد، من ظن، من باب حسن. تمام. فالشيطان ياتي بالسم داخل العسل. هو مدخله طاعه، مدخله الكلام كده منمق. الكلام كده منمق. تمام. لكن هو حقيقه الامر سبحان الله غير ذلك. مع ان الله ضمن لادم الا يجوع فيها ولا يعرى وانه لا يضمن ولا يضمن، لكن لا، لكن هذه يعني الدنيا منغصاتها انها تنتهي. تمام. منغصها الاساسي كلها نقائص. نعم. تنقص بالمرض وبالابتلاء وبالهم والى اخره. لكن مع وجود هذه الاربعه التي ضمنت لادم الا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ ولا تضحى، قال له انك تخلد فلا تنتهي ولا تنتهي حياتك. عندئذ ابونا ادم ظن سبحان الله، حتى يقال في كتب السير ان شيث ولده قال له يا ابتي اتطيع الشيطان وتغضب الرحمن؟ كيف يعني تسمع؟ قال هو لان ربنا قال وخاصمهما اني لكما. قال والله يا بني ما ظننت ان احدا يقسم كاذبا بالله. كان ابو ادم على الفطره لسه سليم. هل هذا جعلنا نخاف من الموت ونخشى الاخره؟ طيب. لماذا؟ الانسان نوعين، مؤمن وغير مؤمن. تمام. المؤمن يخاف الا يكون قد تقبل له عمل او ظن انه عمل خيرا وما هو بخير، فيكون هباء منثور، فهو خائف مما سوف يلقى. تمام. لان عنده يقين هيقف بين يدي الله ان الناقد بصير. نعم. خلاص. طيب ده المؤمن، فهو خائف ايه؟ ان يفشل في الحساب، ان يرسب في الحساب، لان لا فيه لا نقد ولا ابرام ولا استئناف. والاخر احرص الناس على حياه، يود احدهم لو يعمر الف سنه، لان الحياه عنده فرصه واحده ينتهب منها ما يشاء. سليم. فيظلم ويضرب ويقتنص، لان الحياه هذه فرصه واحده. فعندما تذكره بالموت تشعر ان هذه الدنيا سوف تسلم منه. سليم. يعني يخاف، فكلاهما خائف، فلا راحه في الدنيا لا للمؤمن ولا للكافر. صحيح. تقول المقوله الفلسفيه او مقوله الدكتور محمد راتب بارك الله فيك انه الموت هو الحقيقه الوحيده في الحياه او في الكون، هل هذه صحيحه على اطلاقها؟ الحقيقه أريد أن أبين الإجابة بشكل تفصيلي. تفضل. بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر. نعم. يقطعها الضوء سبعة دقائق في 8 دقائق. طيب إذا وضعنا واحد بالأرض وأصفار للشمس يعني 156 مليون كيلومتر أصفار، وكل ميلي صفر، ما هذا الرقم؟ هذا الرقم فلكي. إذا نسب إلى اللانهاية صفر. تمام. فنحن مخلوقون للجنة للأبد، مخلوقون. فالذي يختار الدنيا غبي جدا، أنه واحد بالأرض وصفار للشمس 156 مليون كيلومتر أصفار، كل ميلي صفر، هذا الرقم إذا نسب لللانهاية صفر. فالإنسان بضعته أيام. أنا ما فهمت هذا المثل شيخنا. يعني الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. تمام. الدليل إلا من رحم ربك في الجنة ولذلك خلقهم. خلقهم للجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. نحن مخلوقون للجنة، وجنة فيها أبد. أولا يعذب المؤمن يوم القيامة؟ بقدر أخطائه طبعا. طيب يعني هنا يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يعني أنا أريد أن أوضح لك كلام فضيلة الشيخ، وكلام أنا كلام أنا عالي. أنا لهثت خلفه وما صعدته، ربنا يبارك فيه.